إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنتطرق اليوم إلى موضوع عقيدة ومنهج جماعة المسلمين. فلا يصح إسلامك إلا بالولاء للمؤمنين والانتساب إلى جماعة المسلمين التي توافق ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة من عقيدة ومنهج، والذي يتميز عن الفرق الضالة بالخصائص التالية: العقيدة، أولا الالتزام بالكتاب والسنة والجماعة، ثانيا لا إسلام إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمام، ثالثا دخول الإسلام يكون ببيعة الإسلام، رابعا دخول الإسلام يكون بشهادة جماعة المسلمين، خامسا أمة محمد أهل كتاب، 72 فرقة خالدة في النار، وإن صاموا وصلوا فرقة خالدة في الجنة وهي الجماعة. الكبائر لا تخرج أصحابها من مسمى الجماعة، وإن دخلوا النار قبل دخول الجنة. اليهود والنصارى وكل الفرق الضالة من أمة محمد هم الذين كفروا من أهل الكتاب، لأنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. تحل ذبائح أهل الكتاب بخلاف المشركين الذين ليسوا أهل كتاب ولا إيمان ببعث. سادسا الديار التي لا تحكم بالشريعة هي ديار كفر وجاهلية، وأهلها كفار. سابعا جماعة المسلمين التي تظهر دينها وولاءها لها حكم خاص غير الحكم العام لأهل تلك الدار. ثامنا الكفر بالطاغوت وعدم عذر تارك التوحيد بالجهل. تاسعا إثبات ما وصف به الله تعالى نفسه إثبات ما وصف به الله تعالى نفسه بلا تحريف أو تعطيل أو تكييف أو تمثيل. عاشرا الإيمان اعتقاد وقول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أما المنهج، منهج جماعة المسلمين، أولا التدرج على المنهج النبوي، التدرج على المنهج النبوي في العلم والعمل، والمرحلية جزء من الشريعة ومكملة لها. ثانيا، الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة. ثالثا، التنسيق والاجتماع مع كل فرد، التنسيق والاجتماع مع كل فرد أو طائفة تستجيب لدعوة الحق. رابعا، البراءة من كل الفرق التي تعرض عن دعوة جماعة المسلمين أو تعاديها. خامسا، لا تجوز صلاة المسلم إلا لوحده أو مع الجماعة المسلمة، والصلاة مع غيرها من الفرق إيمان بالطاغوت وكفر بالله. سادسا، التحاكم بين أفراد الجماعة يكون إلى الإمام. التحاكم بين أفراد الجماعة يكون إلى الإمام أو من يفوض إليه القضاء بين المسلمين بالكتاب والسنة. سابعا، يؤم الناس أقرأهم وطاعة الإمام في المعروف واجب. من أجل الدخول في الإسلام واتباع جماعة المسلمين وإمامها ذو النسب العروسي القرشي الحسيني، الإمام أبو ناصر أيده الله. نص البيعة هو كالآتي: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وأشهد أن أمة محمد أهل كتاب، وأشهد أن من لم وأن وأشهد أن أن من لم يبايع الجماعة فليس بمسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج عن الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه حتى يراجعه. وقوله صلى الله عليه وسلم: من مات وليس عليه إمام، من مات وليس عليه إمام جماعة فإن موتته موتة جاهلية. حديث صحيح.